بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فلما جاءها، أي النار التي آنسها، نودي، مش ضروري بيا موسى، نودي بالخبر نفسه، أم بورك من في النار ومن حولها. وبورك يبقى معناها إيه؟ أن الله هو الذي يبارك، بلها للمجهول لأنه ما يعرفش الحكاية دي. أم بورك من في النار ومن حولها، اللي في النار يمكن ملائكة، أو بورك من في النار برق الشجرة اللي النار في قلبها دي، مبروكة بأن النار ما بتعرقهاش، ولا النار مبروكة برضو لأنها إيه؟ ما بتنفتش من خضرة الشجرة. ومن حولها مرة آية تانية يوسع البركة في البقعة المباركة من الشجرة. ومرة يقول ايه؟ ومن حولها. ومن حولها، حولها دي الحولة دي يمكن يتوسع الدوائر ايه شوية. ونجيناه ولوطا ايه الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. الله، ما شاء الله يا مولانا. نعم، ما شاء الله يا سيدي. هنا بقى النداء جه على حقيقته: يا موسى، إنه أي الأصل أنا الله. الله، ساعة ما تبقى اوعى تتعجب، أنا الله. وما دام أنا الله تبقى اوعى تتعجب من أي حاجة بقى. قال لك بقى يعني ساعة ما يشوف كده يسمع كلام ولا يرقاش متكلم من جنسي، ويسمع المسألة دي ما تاخدش منه ده، يقول إيه؟ ده يمديك كده، يقول له أنا الله، يقول أنا ربك. الله، يبقى يقول دي ودي ولا يقولها قوي. وهنا بقى تلاقي انا الله العزيز الحكيم. والقى عصاك. الله، ايه الحته اللي سابها لنا دي؟ ده جاب في حته ثانيه قال له: وما تلك بيمينك يا موسى. يبقى لقطه في حته ثانيه جايه في حته ثانيه: وما تلك بيمينك ايه يا موسى. قلنا قال هي ايه، وقلنا زمان، قلنا لما السؤال يسأل يبقى كان مقتضى الأدب إن هو ما يطولش، يجي على قد الإيه، على قد السؤال. وما تلك بيمينك إيه يا موسى. الجواب اللي يصلح هنا إيه؟ هي ملهاش لازم. وما تلك بيمينك إيه يا موسى. عصا، قال إيه هي، وما قالش عصا عصايا بتاعتني مش واخدها من حد. الله، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. زودها أول، زود عن المطلوب. أم قال لك إيوه، لأن ده من في حضرة الله ويخاطبه الله ويقصر أمد هذا الخطاب، لازم يطوله أول. بس بقى ابتدى قال لك أنا زودتها أول، قال ولي فيها مآرب أخرى. ده أنا لو قلت بقى هقول حاجات كتير. أقول لك أنا لما بمشي اروح اعملها على ايه، على كتفي، وحاطط فيها المتاع بتاعي والزاد والزواد وماشي بها كده، وامشي بقى اعمل مش هوش على الغنم عشان ادفع بها مضر حيواني ايه يقابلني. اجي مثلا في الشمس اركزها كده واحط عليها الثوب بتاعي واقعد في الايه، في الظل. الله، ليها مقالب كتيره، فيها حاجات كتيره قوي. قال له ده انت يعني المساله بسيطه بالنسبه لك قوي، ده هذا مهمتها عندك، انظر الى مهمتها عندي. الله، الله يا مولانا، مهمه دي اللي ما تعرفوش بقى. القى عصاك. فالقى موسى عصاك، فلما لقاها ايه، حيه. ممكن كان، ممكن ان تنتقل الى الجنس القريب للعصا. العصا ما دام بقت عصا بقت شيء من الجماد، كانت هي نبات، وبعدين لما اتقطعت ونشفت خلاص بقت ايه، جماد. كان ممكن يخلي العصا تخضر، فيبقى نقلها الى ايه، الى الجنس القريب منها، اول درجه. ام قال لا، نقلها الى حيوان. يا ده قفزه ايه، معجزه قفزه كده. نقل حيوان مش مستكين، عمال بيجري ويروح ويسال الله، وتهتز كانها غان. وعال عال قوي. لما تحصل الحكايه دي، العصا اللي كانت في ايده وبقت هذا الشكل، تفتكروا ان نفسيه موسى ما يحصلش لها هزه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. في الحاجات تانية قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى. الله معنى انك انت الاعلى ده معناها انه بيعد لمهمة العصا هيكون لها فوضور مع خصوم وهو هيبقى الاعلى وينتصر به. بس من كلمة انك انت الاعلى هيقول له بقى انك القي ما في اية ثانية القي ما في يمينك تلقف ايه فلما تهتز هنا بقول كأنها جاء وبعدين مرة يقول حي في لقطة ثانية ومرة يقول صعبان هي صعبان بس الجان الفرخ بتاعي وده يبقى له خفة حركة مش للثعبان وحية تبقى ضخامة ثعبان ضخم له خفة الحركة يبقى كل لو قال ثعبان صح لو قال حية لو قال جان الناس يفتكروا انها بقى دي مختلفات يقولوا لا دي حالات في العصا حالات طب واوجس في نفسه كيف ليه تبقى لازم انقلبت حية بالفعل ولذلك عمل له قال لك دليا تؤنسنا انك حين توكل انسانا بعمل لازم تجعله يأنس بالعمل ويأنس به بواسطة الرياضة عليه والتدريب لانه خاف لما يروح عند فرعون في الصحراء يمكن ما يصدقش انها هتحصل كده فقالوا له اعملها التجربة قدامي شوف البروف اين البروف دي اسمها ايه البروف ما شاء الله وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة مدبر يعني ادالها ظهره ولم يعقب فلان يعقب يعني يدور على عائبه كده يدور على ايه عقبه يعني يرجع لعقبه ينظر عقبه فربنا يناديه تاني الاول قال يا موسى انه انا الله وبعدين قال يا موسى لا تخف ما قالش بس لا تخف من دنيا موسى ده جاب يا موسى تاني بقى ندائين ولا بقى مرة ما يجيبش النداء ومرة يجيب ندائين قال لك هو ده تعويض بقى يا موسى لا تخف ليه ما علة عدم القوم في آية قال انك انت الاعلى ليعلمه انه سيضطر الى معركة واوعى تتاخد من المعركة والمعركة هتبقى مش بواحد قدامك ده بالسحارين هتبقوا سحارين كتير محصورين من كل البلاد وحيوة يبقى برضو قال له انك انت اوعى تتاخد من من العدد الضخم انك انت الايه ده على في حتة تانية هنا يا موسى لا تخف مش انك انت الاعلى قال اني لا يخاف لدي المرسلون انا اللي مرسلكم ما تخافش ده اللي بعتك ومش بعتك عشان تنيدي امتخاب ده اللي بعتك عشان تبقى ايه سمسار واحد طبعا اني لا يخاف لدي الايه المرسلون لان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون يبقى انت هتخاف من ايه تخافش ابدا اني لا يخاف لدي المرسلون تخاف طب ما كنت تخاف بعيد عني انا ما تخاف وانا واجد انا بكلمك اهو ده اللي وياك مش عارف يمكن تقول ربنا هيتخلى عني لا ده اللي بكلمك اهو بقول لك ايه لا لدي تخاف لدي امال تعدي ما يكونش انا ما اكونش وياك في المعركه تبقى تعمل ايه لا يخاف لدي المرسلون وبعد ذلك ياتي بايه تثبت منطقه التكليف في البشر حتى الرسل التكليف الرسل مكلفين ولا مش مكلفين وكل مكلف يصح ان يطيع ويعصي بس الرسل معصومين انهم يعصوا لكن موسى له حادثة مخصوصة مش قال ايه ولهم علي ذنب فاخاف ان ايه يقتلوني مش كده ولا لا يبقى اذا ايه الرجل اللي جه يحضنه وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وبعدين يقول فأتني إني ما قالش إنه ولهم علي ذنب لا إني قتلت إيه منهم نفسا يبقى عمال يجيب الذنب إيه يجيبوا ذنب وبعدين يحدد الذنب أنه قتل وبعدين إنهم عايزين يقتلوه طيب على الأول شوف الاستثناء بقى لا يخاف لدي المرسلون ما من اللي يخاف إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم لكنه بيعرف لهم القصة بتاع زمان مخصوصة بيه مخصوصة بيه إلا من ظلم يعني ظلم وقتل القبط كده فقضى عليه لكنه بيعرض له بالإيه بالحكاية بتاعته لكن أنت نفسك قلت أنا مش اللي بقول إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله. بعد ما غفر له ما حدش يقدر يتكلم بقى ملناش ملناش كلام وياه يبقى الإلا دي جاية لمين جاله علشان الذنب اللي إيه اللي عمله إلا من ظلم ثم بدل حسنا أي عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أدي آية بتاعة العصا والحية قال له مش بس دي خد آية كمان وأدخل يدك في جيبك هناك في حتى اسلك طب ايه الفرق بين الاثنين لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبة كده مفتوحة تدخلها سهلة ويمكن تكون متزررة زي دي يقوم يحاول يعمل ايه يبقى السلوكة يعني زي السلك ما يدخل في الحاجة كده سلك نعم هي سلكها دي من السلك رفيع عليك إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك إحنا ساعة ما نسمع كلمة جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند أهل اللغة الجيب عند أهل اللغة فتحة الثوب للرقبة اللي بتدخل فيها الرز الفتحة دي اسمها الايه الجيب يبقى حط ايدك في فتحة الايه لكن العوام خدوها على انها الايه الجيب اللي بنحط فيه الحاجة قول لك ايه والعوام ما هم معذورين لان كان زمان الانسان اذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن النشالين ينشلوه ولا يجيبه بجعب كده هنا يقوم يعملوا الجيب جوه ولا تزال ناس في الفلاحين تعمل الجيب في السدين يبقى هي الجيب ولذلك الراجل الحاول لما كان يقول ايه بده يحن الناس عشان يعمل لهم عمليه ويقول لك اللي مش عارف الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه عمال بياخد كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس هنا وأدخل يدك في جيبك طب سهلة دي أوي تخرج بيضاء يعني مثلا أدخلها وتخرج بيضاء معناها وخرجها ولا إيه ما أنت أدخلتها لازم إيه تخرجها تخرج بيضاء طب ما احنا بنشوف موسى كان آدم يعني أسمر لما تطلع إيده بيضة مخالفة للون بشرته زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه أسمر أو يجيله برص فالإيد تبقى إيه بيضة ده بيدلنا على إيه على أن البياض ده عدم اللون ولذلك ما بيسموش الأبيض لون الأبيض البياض عدم اللون فكأن الإنسان بيبقى أسمر وأبيض مش أبيض له غدد تطلع له بياض مفيش له غدد تلون له الجلد زي اللي يطلع شعره مثلا أحمر شعره في السنائي شعر أصفر شعر أسود مثلا حسب الغدة اللي تحت فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون يوم يبقى على حقيقته أبيض ولا مش أبيض قال له بس ما تخافش تخرج بيضاء من غير سوء مش بمرض يعني هناك هيقول آية أخرى في سورة تانية يقول إيه آية إيه أخرى هنا يقول فيه 9 آيات إلى فرعون يبقى فيه إنه هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين وإنها مش هتبقى آية ولا اثنين ده هتسعي آيات العصا واليد والعصا دي لها حاجتين اتنين حيه وهيضرب بها البحر وبعدين ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب ونقص من الثمرات قالت ايه اتنين في ايه مش كده وبعدين ايه الطوفان الاول والجراده والقمله والضفادع والدم يبقى تسع ايه تسع وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آياتنا هم في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو موسى كان موصل إلى فرعون ده موسى جاي لبني إسرائيل والآية علشان يقتنع بأن ده جاي من ربنا وعشان ما يقفلوش لكن كلامه في الإيمان والبتاع ده جاي إيه عربي إنهم كانوا قوما فاسقين. كلمة قوما فاسقين يدل على أن أصل الإنسان وإن كان كافرا منحدر من أصلاب المؤمنة اللي هم الإيمان الأول آدم وذريته وبعدين إيه بس فسقوا. ومعنى فسقوا يعني إيه كان لهم غشاء كده غشاء التكليف بيغلف حركتهم عشان ما تعملش فساد زي ما البلح ترطب يبقى معناها القشرة بتاعتها تنفصل تقوم اللحم بتاع التمرة البلحة يبقى يقول فسقت الرطبة هتبقى فسق إنسان خرج عن حيز التكليف الصائم له تكليف صائم يبقى أكن كانوا منحدرين من إيه من مؤمنين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة الآيات المعجزات اللي تثبت صدق الرسول طيب الآيات تبقى مبصرة ولا مبصرة المفروض ما هي مبصرة إنما قال مبصرة دي طبعا ما عرفناهاش إلا الآخر. كان في القديم من أيام اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء أن شعاعا يأتي من العين إلى المرء فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظرية دي غلط المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي ده الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين يبقى المسألة جاء من مين من المرء. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوف يبقى الشعاع بيجي يبقى دين إيه وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. ما شاء الله يا فلان ما شاء الله الله أكبر يا سيدي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أو أن الآية من الوضوح جاية لمين جاء عشان الناس يؤمنوا فكأن الآية تلح على أن ترى الآية من الله تلح على إيه؟ أن ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا أي باللسان واستيقنتها أنفسهم ندحة يبقى عناد ولا مش عناد ما دام استيقنتها انفسهم هم جحدوا اذا جحدوا باللسان يبقى معناها ايه يبقى لدد في الخصومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه وراء على فرعون والسحرجات والمش عارف ايه وبعدين جاوزنا البني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم ما قالش الحكايه دي خلاها لقطات ايه يعني محوش ايه لتثبيت اخر فكانه يدي القدر اللي يثبت وعاين حاجات تانيه عشان ايه تثبيت اخر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو استكبارا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هتجيله في قصة تانية بقى يقول له عليها تانية.